نور من القرآن. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هاتين الآيتين وصف بليغ للدنيا وتشخيص دقيق لمقدار حجمها، فالحياة الدنيا حينما ينظر إليها بحد ذاتها تبدو كبيرة جذابة، ولكنها حينما توزن بميزان الآخرة تبدو صغيرة جدا وتافهة. فالإنسان في الحياة الدنيا مهما ملك من المال ومهما حقق من مظاهر الحياة لن يعيش إلا مدة محدودة، مهما طالت فإنها لا تعد شيئا بالنسبة للآخرة دار الخلود، مع أن هذا الإنسان لا يدري كم يعيش في الدنيا، لأنه ربما يفاجئه الموت قبل أن يتمتع بما جمع، وهذا أكبر مكدر لهذه الحياة، فهي كما وصفها الله تعالى لعب ولهو، وهي بهذا أشبه شيء بلعب الأطفال التي تحكي صورة الأشياء الثمينة، وهي في كل المقاييس لعب تافهة لا تلبث أن تنتهي بالتحطيم. والدنيا كما أخبر الله تعالى مجال للزينة الظاهرية التي ينخدع بها أبناؤها، ومجال للتفاخر والتكاثر بين أهلها بالأموال والأولاد، لكنها كما مثل لها الله سبحانه كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل مطر نزل على الأرض فأحياها بالنبات البهيج فأعجب ذلك الزراع. وسمي الزراع كفارا لأن الكفر في اللغة الستر والتغطية، فهم يكفرون البذور تحت الأرض ويغطونها بالتراب، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فهو وفي وقت قليل ييبس ويصفر بعد الخضرة ثم يتهشم ويتفتت، فكذلك الدنيا في زينتها المحدودة ثم في نهايتها المحتومة بموت كل حي فيها، لكن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة التي يخلد الناس فيها إما بعذاب شديد في النار وإما بمغفرة ورضوان وظفر بالسعادة الأبدية في الجنة. فالسعيد حقا هو الذي لا ينخدع بالدنيا، بل يحولها إلى دار عمل للآخرة. ولذلك قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإنما تكون المسابقة بالاستقامة والعمل الصالح وحفظ النفس من الأعمال السيئة، وذلك بالنجاة من النار في الآخرة والظفر بالجنة التي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وهذا هو ثمن الحصول على سعادة الآخرة، وهو ميسر لكل إنسان يحكم عقله السليم في وزن الدنيا مع الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.